السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا بكل من يحضرنا أو سيحضرنا إن شاء الله تبارك وتعالى لاحقا. جزاكم ربي عنا كل خير. أخلصوا النوايا، أخلصوا النوايا التي هي من أعمال القلوب، والقلب أمير الجوارح. هذا القلب يعطي إشارة إلى اليد فتتحرك وإلى الرجل فتتحرك. لذلك إذا صلح القلب صلح الجسد كله، والأعضاء تصلح بصلاح القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. فعليكم بإصلاح القلوب. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليصدأ. هنا تشبيه بالصدأ كما صدأ الحديد، تشبيه به. إن القلب ليصدأ، وجلاء صدئه الاستغفار، يعني التوبة تمحو أثر الذنوب عن القلوب. الله يتوب علينا. أخلص النية لله. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. لا يجوز قتل المسلم البر والفاجر إلا من ثبت عليه القتل في حكم الدين. وهذا لا يعني أي إنسان يقتل أي إنسان، لا، فقتل المسلم بغير الحق هذا من الكبائر، بل أكبر ذنب بعد الكفر بالله هو قتل النفس بغير حق. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنوب أكبر؟ فقال: أن تجعل لله ندا شريكا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ ما الذي يأتي بعده؟ قال: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. الزنا في المرتبة الثالثة. وهنا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الزنا، وهو الزنا بحليلة الجار، فهي أشد من 10 زنيات بغيرها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن تقتل مسلما بغير حق ولو كان فاسقا إلا من ثبت عليه القتل، يعني في الشرع. مثل ماذا؟ كالنفس بالنفس، يعني من قتل مسلما بغير حق وكان بشروط، يعني يذكرها العلماء، يقال له القتل العمد، هذا يقتل به، يسلم من طريق الخليفة، يمكن أهله أن يقتلوه أو أن يعفو إلى الدية، يأخذون دية المقتول بدل أن يقتلوا القاتل، أو يعفو عنه مجانا يعني بدون مقابل. والثيب الزاني، يعني كان سبق له أن وطئ بنكاح بعقد صحيح، هذا يقال له الثيب. هذا الثيب والثيبة، الزاني المحصن يقال له، والزانية المحصنة، إذا زنى المحصن هذا يرجم بالحجارة حتى الموت. كذلك يجوز قتال البغاة حتى يرجعوا إلى طاعة الخليفة، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخذ الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قتال البغاة من فعل سيدنا علي مع البغاة. الأحكام، ماذا نفعل بسلاحهم الذي تركوه، الأموال التي تركوها، الأسرى، الجرحى، هذا الأمر كيف يتعامل الحاكم مع البغاة، أخذ من فعل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني يحرم الخروج على السلطان، على الحاكم، على الخليفة الذي انعقدت بيعته الشرعية، يعني هذا بويع بيعة صحيحة، فلا يجوز أن نحاربه، حرام أن نخرج عليه وأن نحاربه أو أن نخلعه، يعني نترك البيع بعد أن بايعنا، هذا حرام، هذا لا يجوز. وهناك أحوال ترك مبايعته بلا عذر حرام، وبعد المبايعة أن يخلع البيعة حرام، وأن يحاربه هذا حرام، لا يجوز. وإنما يطيعه في طاعة الله ويعصيه في معصية الله إن لم يكن عدلا، وإن كان عادلا فلا شك طاعته تكون طاعة لله. الشرح أنه يحرم الخروج على السلطان الذي انعقدت بيعته الشرعية، ولا نحاربهم ولا نخلعهم من الخلافة وإن ظلموا، وإنما يخرج عليهم إذا كفروا كما جاء في الحديث حتى تروا كفرا بواحا، يعني إن ظهر كفره عندها يخلع. وهنا يا أحباب مسألة مهمة، اليوم حزب التحرير وأمثالهم ينادون إلى الخلافة الخلافة الخلافة، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يستغلون الشباب والبنات والشابات والكبار والصغار، ويعبئونهم بعبارات ونحوها بدعوى أننا نريد إعادة الخلافة، لكن على طريقتهم حتى هم يصلوا إلى الحكم، كما فعل جماعة سيد قطب حين وصلوا إلى الحكم، ما عاد يريدون قلب النظام ولا قلب القانون ولا ترك القانون، صار القانون عندهم تمام، كما حال القطبية في مصر حين استلم ذاك الرجل الذي هو منهم، وكما دخل بعضهم في الأردن البرلمان فقال لهم واحد: أأسلم القانون أم كفرتم؟ يعني هم يريدون بهذا الفتنة والوصول للحكم والكرسي فيحرفون الدين، فتنبهوا، لأنهم استغلوا الشباب وكفروا المسلمين بغير حق واستحلوا الدماء والأموال وفجروا وقتلوا، فانتبهوا لهذا. هذا الذي نقوله الآن غير الذي يذكره القطبية وحزب الإخوان ونحوهم. قال المؤلف رحمه الله: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. الشرح أنه لا ندعو عليهم دعاء يؤدي إلى تحريك فتنة، لا تزال النجاسة بالبول، فإذا كان يؤدي إلى منكر أعظم تسكت، إنكار المنكر له شروط. ولا ننزع يدا من طاعتهم، أي نطيعهم يعني في طاعة الله، فإن دعا للحج مثلا، لأنه في الماضي كان الناس يذهبون بدعوة الخليفة للحج يخرجون معه، أو يرسل هو معهم أحدا ينوب عنه مثلا، نطيعه في ذلك. وإن كانوا جائرين فيما لا معصية فيه نطيعهم، أما إن كانوا طلبوا منا الحرام فلا نطيعهم. يعني الخليفة ولو كان ظالما تطيعه في طاعة الله وتعصيه في معصية الله، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. الشرح طاعة أولي الأمر فرض فرضه الله تعالى، لكن فيما يرضي الله، ليس معناه كل ما يطلب مني أفعله ولو كان مخالفا لشرع الله كما يقول بعض هؤلاء اليوم على الفضائيات، تنبهوا، يمررون السم في الدسم. والطاعة التي أمر الله بها المؤمنين لأولي الأمر هي الطاعة في طاعة الله، ونعصيهم في معصية الله كما ذكرت. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، أننا ندعو لهم أن يصلحهم الله، وقوله المعافاة أي أن يزيل عنهم ما بهم من الجور والظلم بأن يتوب عليهم. هكذا هذا دعاء العافية، ليس العافية فقط الصحة يا أحباب، العافية تشمل العافية في الدين والعافية في القبر من العذاب والعافية في الآخرة من العذاب. فلما سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء فعلمه هذا الدعاء، قال له: قل يا عماه. قال له: سل الله العفو والعافية، يعني في الدين والدنيا. ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشرح: أهل السنة والجماعة هم الذين يعتقدون عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإنما سموا أهل السنة لأنهم على سنة رسول الله، يعني صلى الله عليه وسلم، على طريقته متبعون لأصحابه الكرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ما كان عليه أصحابه، يعني ما اتفقوا عليه الصحابة هذا لا نخرج عنه. وأما تسميتهم بالجماعة فلأنهم لم يخرجوا عن جمهور الأمة في الاعتقاد الحق. أما الشراذم المفترقة عنهم إلى 72 فرقة، كلهم لو اجتمعوا لا يصلون إلى السواد الأعظم، السواد الأعظم أكثر. أهل السنة فضل من الله، اليوم مئات الملايين وفقهم الله. فهذه أي الفرق التي افترقت عن أهل السنة خالفت اعتقاد الصحابة، ويعني بالشذوذ الخروج عن الإجماع في المسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها أهل الاجتهاد. ما اتفق عليه المجتهدون يقال فيه إجماع فلا نخرج عنه، فمن شذ يا أحباب شذ في النار. وبالخلاف مخالفة من خالف ذلك بفراقهم، من فارق الجماعة هذه هي الفرقة والخلاف، نحن نتجنبه ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذا يؤكد تضمن حرمة الخروج عن الإجماع. لا تخرج عن إجماع المسلمين، إلزم الجماعة. وأراد المؤلف رحمه الله أي الطحاوي بأهل العدل والأمانة أهل السنة المتمسكين بالعدل من ولاة الأمور، وأراد بأهل الجور يعني الظلم والخيانة بعكس الأمانة أهل الخلاف والعصيان. يعني إذا عصى أناس وخرجوا على الخليفة لا تخرج مع هؤلاء، كن مع الجماعة. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الشرح أن الشيء الذي لا نعلمه نقول إننا نفوض فيه العلم إلى الله. وكما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، هذه قاعدة تسلمك إن التزمتها، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الإنسان قد يتشكك عندما يشتبه عليه الأمر، فعندئذ يلجأ إلى التفويض إلى الله، ويعتقد الحقية في كل ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقف موقف الشاك ولا تتوقف بأشياء لا يتوقف بها، وإنما قل صدقت بما جاء عن الله وله معنى يليق بالله، وأسأل أهل العلم، ولا أدخل بالشك ولا بالإنكار بلا علم. انتبهوا يا أحباب، فإن هذا دين. ويعرف يقينا أن عقول الخلق قاصرة عن الحكم البشرية، فكيف تدرك جميع الحكم الربوبية؟ يعني عرفت هذا أم لم تعرف؟ ما الحكمة فيه أن تسلم ولا تعترض على دين الله؟ كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس اتهموا آراءكم وأحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى لكم عنه. يعني لا نكذب الله ولا نكذب رسوله، ونحسن الظن برسول الله فيما روي لنا عنه، ونقول له معنى يليق بالرسول ويليق بالله. قال الطحاوي رضي الله عنه: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. طيب، هو يذكر في العقائد، لماذا ذكر المسح على الخفين؟ لأن هناك فرقا كما ذكرت لكم خالفت فأنكرت المسح على الخفين. فترى أن سفية والطحاوية وكثيرا ممن تكلم في العقائد ذكر هذه المسألة لأنها تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين رواه عدد كبير من الصحابة نحو 70. فإذا هذا يا أحباب خبر لا يقبل التكذيب. الشرح لا مخالف في هذه المسألة بين الصحابة ولا من بعدهم من أهل الحق، فحديث المسح على الخفين متواتر كما في كتاب قطف الأزهار المتناثرة، هذا في الأحاديث المتواترة. ولا من بعدهم من أهل الحق، فحديث المسح على الخفين متواتر رواه عدد لا يحصى من المحدثين في مؤلفاتهم عن 70 من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وصلى الله على رسول الله. قال الطحاوي رضي الله عنه: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج ولو لم يكن خليفة يا أحباب، نحن نذهب للحج لأن الإذن قائم حتى صلاة الجمعة. حزب التحرير يقولون لا نصلي الجمعة لأن الخليفة غير موجود. طيب لما كان هناك خليفة كالسلطان عبد الحميد رحمه الله وأمر الناس بإقامة الجمعة في بلاد التي كان يحكمها، طيب هل جاء بعده خليفة نقض هذا الإذن؟ الإذن موجود، إذن الخليفة لو لم يكن اليوم موجودا، لكن هم يأخذون هذا لتحريك قلوب الناس ليعينوا خليفة هم حددوه وهو من جماعتهم. ومثل هذا أيضا الجهاد الآن يتكلمون عنه بطريقة هذا والعياذ بالله ينفر الناس من الإسلام، ومع ذلك نقول الجهاد ماض حكم الدين، لكن ليس على طريقة هؤلاء المتطرفين يقتلون الأبرياء والنساء والأطفال والشيوخ ويأخذون أموالهم بالباطل. أخذوا الاسم وكانوا مخالفين لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو كان هناك ولاة أمر كما قال، فقال الجهاد معهم ماض إلى يوم الدين، هذا الذي يقوله الإمام الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه. الشرح أنه يجب الجهاد مع الإمام البر والفاجر، يعني الذي هو تقي والذي هو فاسق من الحكام السلاطين والخلفاء، طالما كان دعا إلى الجهاد نطيعه في هذا لأن فيه حماية للدين. فإذا استنفر الإمام المسلمين للجهاد وجب عليهم طاعته إن كان برا وإن كان فاجرا، والمراد جهاد الكفار، وكذلك يطاع للحج أي يقتدى به ولو كان فاسقا ولا يتمرد عليه، لأنه أدرى بمصلحة العبادات كما هو أدرى بمصلحة الجهاد أي قتال الكفار. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الملائكة عليهم السلام لهم وظائف، ومنهم الذين يكتبون الحسنات والسيئات، يقال لهم الحفظة ويقال لهم الكاتبون. مع كل واحد يا أحباب ملكان يكتبان يسجلان، لكن لم يرد أنهما على الأكتاف كما يظن البعض، إنما هما معك هذان الملكان رقيب وعتيد. الكرام الكاتبون هم الملائكة الذين أمرهم الله تعالى بكتابة أعمال العباد، يعني وأقوال العباد، ويطلعهم الله على اعتقادات العباد، يعني ما في قلبك الله يطلع هذا الملك فيكتب لك أو عليك، إن كان مثل نية حسنة تكتب لك، إن كان مثل سوء الظن رياء عجب حسد حقد يكتب عليك، الله يسلمنا. فإن الله جعلهم علينا حافظين، هذا زيادة إلى الحفظ الذين يحفظونك من أذى الشياطين، إنما هؤلاء يحفظون أعمالك. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا في سورة الانفطار إثبات أن مع كل واحد منا كتبه يكتبون الحسنات والسيئات. يقول رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، يعني نحن كأهل السنة نعتقد بأن هناك ملكا من الملائكة الكرام وكل بقبض الأرواح، أرواح الملائكة وأرواح الجن وأرواح الإنس والبهائم، كل هؤلاء ذو الأرواح وكل بهم عزرائيل عليه السلام. وعزرائيل اسم ملك الموت. قال بأن اسم ملك الموت عزرائيل كثيرون من المفسرين والعلماء والحفاظ، فلا يعتبر كلام هؤلاء المجسمة في أيامنا أنكروا علينا تسمية ملك الموت عزرائيل، مع أن شيخهم في كتابه يروي حديثا طويلا فيه أن اسم ملك الموت عزرائيل عليه السلام. هذه التسمية القاضي عياض المالكي رحمه الله في كتابه الشفا ينقل الإجماع، يعني أجمعت الأمة أن اسم ملك الموت عزرائيل. ومن المفسرين ابن الجوزي والطبري والطبراني والرازي وغيرهم قالوا بأن ملك الموت هو عزرائيل. الله تعالى ذكر الملائكة الذين يقبضون الأرواح بالجمع وذكره بالمفرد. قال تعالى توفته رسلنا بالجمع، لأن معه ملائكة تساعده. وقال أيضا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هذا أيضا بالجمع. أما بالإفراد قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، فيوجد رئيس لهم هو عزرائيل ولا نذمه ولا نسبه، ومعه ملائكة يساعدونه، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الشرح العالمون هم الإنس والجن، وملك الموت المراد به عزرائيل عليه السلام كما ذكرت لكم، وهذا بالإجماع. وعند بعضهم عزرائيل وأعوانه، معه من يساعده قلت من الملائكة، يقال لهم ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. وقد جاء إسناد التوفي إلى الملائكة بلفظ الجمع، توفته رسلنا بالجمع، وجاء بلفظ الإفراد قل يتوفاكم ملك الموت. ففي الموضع الذي جاء اللفظ بالإفراد يكون المعنى أن الذي يقبض الأرواح مباشرة هو عزرائيل عليه السلام، ثم يستلم منه الأرواح غيره من الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الذين يكونون مع عزرائيل. وهم قسمان، ملائكة رحمة يأتون إلى الأتقياء، وملائكة عذاب يأتون إلى الكفار. وحيث جاء بصيغة الجمع فالمراد عزرائيل وأعوانه عليهم السلام، لأن كل منهم له دخل في قبض الروح، يعني كل له وظيفته. قال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. نؤمن بعذاب القبر، خالف بهذا بعض المعتزلة، وخالف بهذا حزب التحرير جماعة تقي الدين النبهاني، وقلنا هو غير يوسف النبهاني المدفون في بيروت، هذا تقي الدين دفن في فلسطين، هذا الذي حزبه متطرف في الفكر يدعو للخلافة ويعتبر كل من يموت ولا يعين خليفة هم نصبوه، يعني عينوه، يقولون يموت ميتة جاهلية، يعني ميتة الكفار. الشرح يجب الإيمان بعذاب القبر، وهذا متواتر كذلك، أحاديث عذاب القبر تواترت. يجب الإيمان بعذاب القبر للكفار وأهل الكبائر، يعني إن لم يعفو الله عن واحد منهم فهذا من أهل الكبائر يستحق، بعضهم يعذب وبعضهم يرحمه الله ولا يعذبه. قال إلا من رحمه الله تعالى منهم، أي من أهل الكبائر، أما الكفار كلهم يعذبون في القبر. ومن أكبر أسبابه، من أكبر وأكثر أسباب العذاب في القبر، ترك الاستنزاه من البول والغيبة والنميمة. الله يسترنا، يعني حين يبول يضمخ جلده أو يضمخ ثوبه ثم يضعه على جسده، هذا من الكبائر، هذا يقال له التضمخ بالبول، عدم الاستنزاه، هذا حرام من الكبائر يستحق أن يعجل عليه العقاب في القبر. والثانية الغيبة، غيبة التقي من الكبائر. وغيبة الفاسق إذا بلغت حدا فحش ذكره فهذه كبيرة. أما غيبة العاصي الفاسق فهي من الصغائر. وأما النميمة فهي نقل القول للإفساد بين المسلمين، وهذه أيضا من الكبائر وسبب للعذاب في القبر أجارنا الله. والدليل على وجود عذاب القبر قوله تعالى في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، يرون مقعدهم فيها وهم في حالة مرة أول النهار وهذا يقال له الغدو، ومرة آخر النهار وهو وقت العصر ويقال له العشي قبل الغروب. هذا كله كان قبل قيام الساعة. أين يعني عرض عليهم؟ قالوا في حياة البرزخ، لأن تتمة الآية ويوم تقوم الساعة، فمتى كان العرض؟ قبل قيام الساعة في حياة البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون يستحقون النار. الذين صدقوا به وآمنوا به، كفروا بالله كلهم، فرعون ومن صدقه بادعائه الألوهية، فهؤلاء يستحقون العذاب في النار. وأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول، يعني لا تتضمخوا بالبول، فإن عامة عذاب القبر منه، كثير من الناس يعذبون بسبب هذا. رواه الدارقطني. فيا أحباب، الواحد منا يعمل للقبر، هذا القبر لا بد أن ندخله، هذه الحفرة لا بد أن نعمرها بالصالحات. لذلك قالوا: قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى، يعني هيئت لنا القبور وبعد لم نرجع عن المعاصي. قبورنا تبنى، تهيئ لنا، وما تبنى عن الذنوب ورجعنا. يا ليتنا تبنى ورجعنا وتركنا المعاصي وتبنى توبة صحيحة قبل أن تبنى قبورنا وتهيأ لنا. الله يسترني وإياكم. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران يا الله. اللهم ثبتنا على عقيدة الإسلام حتى نلقاك بها يا أرحم الراحمين، آمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وأيدكم. اثبتوا، لا تملوا، هذا يا أحباب أفضل ما تقضى به الأوقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.